هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، نبدأ هذا اللقاء بهذه الأغنية والتي كتب كلمتها الشاعر والإعلام القدير الراحل الأستاذ فاروق شوشة، والذي نحيي ذكرى ميلاده في هذه الحلقة. أحبها لوردة. أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصحها، أحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعتها، أحبها وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصحها، أحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعتها، أحبها وحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، وحبها وظلها الفينان للآمان قهر، وحبها وحبها لقلبي الهيمان رحابها وفي ربوعها مشيت، شربت من كوثرها عذاب ما ارتويت، وعشت في رحابها وفي ربوعها مشيت، وعندما رأيتها نسيت كل ما رأيت، تضمني في حضنها ترنيمات وبيت، وحب لأنها عمري الذي قضيت. وإن دعت طرنا نسابق النداء، إن هتفت كنا لصوتها صدى، وإن دعت طرنا نسابق النداء، وترقص الأرواح والدنيا في وفي هذه الحلقة أيها الأصدقاء أيضا نحتفل بيوم ميلاد الفنان منير مراد والذي يوافق 13 يناير، ونقدم له أغنية هنا القاهرة. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بناء على رغبة الأستاذ وليد إبراهيم محمد يونس، والذي يودي أجمل التحيات إلى الإبنة ملك وحبيبة، وأيضا إلى هنا وليد بمناسبة نجاحها ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. وأيضا إلى ست الحبايب الغالية الحاجة فكرية ياسين، وأيضا إلى الحاجة دعاء فاضل عبد المجيد. أجمل التهاني من الأستاذ محمد الشواربي، يهدي أجمل التحيات إلى الأستاذ محمد عبد الرحمن، وبيقول إنه هو عاشق من عشاق صوت الفنان منير مراد، وبالتحديد أغنية هنا القاهرة. إليك يا أستاذ محمد صوت الفنان منير مراد والملحن أيضا، وأغنية هنا القاهرة كما طلبت سيادتك. بيهدي أجمل التحيات إلى الدكتورة إسراء والمهندس علي عبد الله، وأيضا إلى الزوجة الغالية وفاء عبد الكريم، وأيضا إلى محمد ومحمود وإبراهيم محمد علي. أيها الأصدقاء، هنا القاهرة منير مراد. هنا القاهرة بعبد الوهاب. يلا استعدوا يا قلبي انت ولا انت شداري، انت نعيمي وناري، انت ولا انت شداري، انت نعيمي وناري، واللي بحبه برضو انت، برضو انت، انت انت ليلى مراد، حد شاف ليلى مراد، حد شاف، حد شاف. أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم، أستاذ حمام نحن الزغاليل، نحن الزغاليل من غير جناح بنبين ونطير، والمكر فينا الطبع جميل، قلنا لقلق يعني نام. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية ويختي عليك، الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية إلى الزميل المهندس أحمد السداوي وزوجته مروة هاشم، بمناسبة قدوم المولود الجميل عبد العزيز أحمد السداوي. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لعبد العزيز. التهنئة مقدمة من الأخت جنى ومن العمات آية وإسراء، وتهنئة خاصة جدا من الجد الحاج عادل السداوي والجد الحاجة نفيسة، ومن الحاجة الغالية أمنة، ومن الخالات مي وفاطمة، ومن الخال محمد والجد هاشم والجد وفاء، وأيضا من جميع الزملاء والزميلات بالهندسة الإذاعية بالدور الثاني، منهم سامي الشيمي وأحمد حربي وأهاب زكريا وباقي الزملاء. بنقول أحمد السداوي ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لعبد العزيز أحمد السداوي. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من إسراء عبد السلام المهدي، تهدي أجمل التهاني والتحيات إلى الزوج الغالي هاشم علي المهدي، وإلى الأبناء حبيبة ورحيم هاشم، وإلى الأخ علي عبد السلام المهدي وزوجته وأبنائه، وإلى الأخ عامر عبد السلام وخطيبته رحاب، وإلى الأخت علياء بمناسبة قدوم المولود آدم. ألف ألف مبروك. الأغنية أيضا بناء على رغبة الصديق محمود يحيى البدوي، وإهداء إلى الأصدقاء عماد عبد العال ومحمد حلمي وآسر وجدي، وإلى الأخ الحاج ياسين شعلان وزوجته الحاجة أم عمر وأبناء الأخ عمر وعلي وعبد الله ياسين، وإلى الأخ الغالي أمجد وزوجته منى بمناسبة قدوم المولود الجميل آسر. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله. أيها الأصدقاء، يختي علي مشاهدة يخليك ولا يحرمني. فرحتي بيك يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويديك. يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي يا اختي عليك يا اختي عليك ربي يخليك. يا ضي عنيا ايه في الدنيا بعد حياتك يغلى عليا. انت ضنايا وكل منايا انت ضنايا وكل منايا لما تبص العين تلاقيك. يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويديك. يا اختي عليك يا اختي يا اختي عليك يا اختي يا اختي عليك يا اختي يا اختي عليك ربي يخليك. أيها الأصدقاء، وصل إلى البرنامج إهداءات كثيرة جدا بتهني كل صديق بيحتفل بعيد ميلاده، وأيضا وصل إلى البرنامج أكثر من رسالة صوتية. في البداية الأغنية التالية هي أغنية هاني شاكر كل سنة وانت طيب. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من الصديق إسماعيل الغيطاني، يهدي أجمل التحيات وأمنيات غالية إلى الزوجة الغالية وإلى الابن الغالي أنس بمناسبة العام الجديد، وأيضا إلى الأخت الغالية الأستاذة خيرية الغيطاني بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإلى أعضاء الجروب منهم الأساتذة يسر ياسين صادق صادق يوسف سمير عبد الحفيظ محمد التواب محمد أبو الخير رامي حرب عصام المحلاوي عماد يوسف محمود المنشاوي مختار المحلاوي أحمد مكاوي وباقي الأعضاء باقي أصدقاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل التهاني قلبية من أسرة البرنامج إلى الإبنة الغالية شيماء صادق بمدينة طلخة دقهلية، مع التمنيات لها بدوام الصحة والسعادة والعافية إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية من أسرة الجروب إلى الصديق أحمد عبد الوهاب وأخيه علي محمد عبد الوهاب بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. تهنئة قلبية من الصديق مدحت المدني إلى الأخ الغالي مجدي المدني بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة أيضا من الزوجة منى أمين ومدحت ومجدي أمين والأبناء منة طلة ومرنة ومنار ومريم محمد ومديحة ومحسن ومنى ومصطفى المدني وطلعت وسعاد المغربي والأستاذ عبد الحليم البدري بالكويت وسارة وسلمى ببورسعيد، ومرة تانية كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل وأرق التهاني من الأستاذ أحمد إبراهيم الفيومي إلى الأخ الغالي أيمن بمناسبة عيد ميلاده، التهنئة مقدمة من الوالد الحاج إبراهيم والوالدة أم أحمد والإخوة أحمد وأمل ووائل وسوزان وأبناء الأخ محمود وكريم والابن الحبيب محمود بمناسبة عيد ميلاده، أيضا كل سنة وانت طيب يا محمود. أيضا من ماما ومن الأخ كريم والجدة والجد وماما أمل وبابا أيمن ووائل والخال وليد والخال طه، ومن كل الأهل والأصدقاء إلى أيمن ومحمود، وعيد ميلاد سعيد وكل سنة وانتوا طيبين بإذن الله. أيضا إليكم هذا التسجيل الصوتي. تحية من الحب والسعادة لكل أصدقائي وأحبائي أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون. معكم رضا سمير أبو سمرة منصورة. أنا بشكر كل أصدقائي وأحبائي أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون اللي أرسلوا التهاني بمناسبة عيد ميلادي. أنا بشكرهم جدا جدا جدا وبقول لهم ربنا يبارك فيكم وما يحرمنيش منكم أبدا. النهاردة أنا يعني عايز أرسل تهنئة خاصة لزوجتي الحبيبة كريمة سيد صلاح بمناسبة عيد ميلادها، واللي بيوافق برضو نفس الشهر عيد ميلادي. فانا بقول لها يعني الحمد لله دي يعني من الظروف الكويسه ان احنا الاثنين متشاركين في نفس الشهر في نفس عيد الميلاد. فانا بقول لها كل سنه طيبه وربنا يخليك ليا وربنا يبارك لنا في اولادنا المعتصم بالله ومريم، وان شاء الله ربنا يحقق كل امنياتنا في السنه الجديده باذن الله، وكل سنه سعيده علينا وعلى امه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مصر ان شاء الله باذن الله. وبشكر كل اصدقائي اصدقاء برنامج مثل المستمعون يعني على التهاني الجميله اللي بعتوها ليا والاهداءات، وبشكرهم قوي قوي قوي وبقول لهم يعني ربنا ما يحرمني منكم. وهذكرهم بس على سبيل المثال للحصر: استاذ يسر ياسين، استاذ علي محفوظ، استاذ محمد صاحب الرفاعي، استاذ انس اينو، الاستاذ علي موافي، استاذ رجب فهمي، استاذ محمد ابو الخير، استاذ ابراهيم شوقي حجر، استاذ محمد سلطان، كل الناس اللي ارسلوا لي تهنئه بشكرهم جدا. وبشكر برضو الناس اللي ما ارسلتش ليا اهداء، بقول لهم برضو انا عارف ان الدنيا برضو بتشغل الناس، فانا يعني لكم عذركم ما حدش يزعل مني. ويا رب يا رب حاجه النبي ان شاء الله ان السنه الجديده تكون سنه سعيده علينا كلنا وعلى مصر ان شاء الله باذن الله. وفي النهايه بشكر استاذه منى بطاح على المجهود الجميل اللي بتقدمه لينا هي والاستاذ سامي الشيمي، وبقول لهم ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت قريب، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت قريب. كل ليله عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي يا بخت قلبي بيك. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، أحلى ما في الدنيا حبي يا بخت قلبي بيك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفظل احبك، وفكرك في بعدك فكرك في قربك، وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. ليالي ليالي بفكر في حالي عشان حلمت سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. احبك بحبك حفظل احبك، وفكرك في بعدك فكرك في قربك، وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. ضي قمري كل سنة وانت عمري، انت ليلي وضي قمري. انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا. انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا. كل ايامي اللي جاية حعشها بين ايديك. انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا. كل ايام اللي جايه عايشها بين ايديك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلمت سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء من أخوكم محمد علي محفوظ، أولا صباح الخير عليكم كلكم، منى بطاح المهندس سامي الشيمي. هديكم أغنية اضحك يا أبو علي يا خفيف الدم لسمير صبري، وبستأذن المهندس سامي الشيمي إنها تكون كاملة. وكل عام وأنتم بخير، سنة سعيدة علينا كلنا، وتحياتي إلى أمي العزيزة الغالية، تحياتي إلى زوجتي العزيزة أمل عبد التواب وولادي علي وأسيل وإخواتي مصطفى علي محفوظ وزوجته وبناته وروضة وروان، ربنا يوفقكم في امتحاناتكم بالنجاح. وأحمد أخويا بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وأنت طيب. وللأسرة الكبيرة جروب ما يطلبه المستمعون كالعادة، الأستاذ عصام البحلاوي، إبراهيم شوقي حجر، أستاذ سمير أبو حفيظ، أستاذ محمد الطواب، أستاذ رضا سمير أبو سمرة، أستاذ يوسف ياسين، أستاذ رأفت العموري، أستاذ مجدي عبد العاطي، دكتور أيمن شبكة، أستاذ محمود البري، أستاذ مدحت المدني، أستاذ محمد جويش، دكتور جلال الدين الشاعر، أستاذ إسماعيل القطاني وبرحب بيه في الجروب، أستاذ أشرف العمدة وبرحب بيه أيضا، أستاذ رجب فهمي، أستاذ تيسير أبو غزالة، أستاذ أحمد مكاوي، والعزيزة مدام إناس عبد الحافظ، وتحياتي ليها، وكل سنة وانت طيبة وأسرتك طيبة بخير، وتحياتي لكم جميعا، شكرا جزيلا. روق روق روق روق روق روق روق روق مش سامعها. روق روق روق روق روق روق روق روق وروق روق روق روق يا ابو علي. اضحك يا ابو علي يا خفيف الدم، روق يا ابو علي واطلع من الهم. اضحك يا ابو علي يا خفيف الدم، روق يا ابو علي واطلع من الهم. اضحك يا ابو علي واخلع من الهم. اضحك يا ابو علي يا خفيف الدم، روق يا ابو علي واخلع من الهم. يومك فلالي فرفش ونجيلي، يومك فلالي فرفش ونجيلي. روق روق روق روق يا ابو علي، روق روق روق روق يا ابو علي. اضحك يا ابو علي يا خفيف الدم، روق يا ابو علي واخلع من الهم. الفرح لا غني ولا سعره عيني، الفرح لا غني ولا سعره عيني، والحب لا غني ولا سعره عيني، الحب لا غني ولا سعره عيني، والضحك لا غني ولا سعر عيني الضحك لا غيري ولا سعر عيني على ايه نهتم الله. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للفنان القدير فريد الأطرش والفنانة نور الهدى ملكش حق. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية من صديق البرنامج الدائم وعاشق صوت وفن الفنان القدير فريد الأطرش ملك العود الأستاذ سعد السحيمي المصري المقيم في كندا. يهدي أجمل التحيات إلى كل الأصدقاء وأيضا إلى كل عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش، منهم الأستاذ عدلات سري، الأستاذ محمد زكي، والدكتورة هدى طعيمة. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديقة فوزية أبو علوان إلى الأستاذ الدكتور جلال الدين الشاعر وزوجته الحاجة سناء، وإلى الصديقة الغالية نغم الشاعر وأولادها، والصديقة تغريد وزوجها وأولادها، وإلى الزوج الغالي المهندس محمد حسنين عطية والأبناء أحمد وخالد وعمر ونورهان. وأيضا أيها الأصدقاء من الصديق محمد عباس إلى كل الأصدقاء، كل الشكر إلى الصديق عبدالله أحمد والدكتورة فاتن نجيب صديق ومحمد المحلاوي وحربي مكاوي. والآن أيها الأصدقاء إليكم هذا التسجيل الصوتي. دكتور جلال الدين الشاعر أستاذ التاريخ والحديث والمعاصر في أحد المعاهد العليا الخاصة، بالمناسبة دي أنا بشكر برنامج مطلوب المستمعون أنه أتاح لي فرصة لقاء زملائي أعضاء جروب ما يطلبون واستمعون على الأسير، وأهديهم أغنية الفريد من أغانيه الحلوة هو ونور الهدى، اللي هو بيقول فيها ودي مباراة بين فريد ونور الهدى ملكش حق. وأهديها لكل زملاء أعضاء الجروب وحذكر اللي يعني أفتكره وعذرا للي ننساه: مصطفى أبو الخير مع حفظ الألقاب طبعا، أحمد مكاوي، محمد علي محفوظ، محمد سلطان، عصام المحلاوي، وسمير عبد الحفيظ طبعا ده ليه معزة خاصة عندنا كلنا لأنه بيتحفنا دايما بالحاجات اللي بتفوتنا غصب عننا، عبد العزيز القصاص، محمد الطواب، رضا سمير أبو سمرة، رأفت العموري، صادق يوسف، محمود المنشاوي، محمد أبو الخير، محمد أبو رفاعي، وكفاية أو كده شوية ومعذرة للباقي يعني. ومن أعضاء جمعية أصدقاء فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي والأستاذ عادل السيد والأستاذ محمد زكي، محمود وهبي، عصام كرارة، وكل أعضاء جمعية أصدقاء فريد الأطرش. بنتهز هذه الفرصة ولهم كل سنة وأنتم طيبين وتفتكروا فريد دايما وبالتأكيد فاكرينه على طول، وتسمعوا معانا الأغنية بتاعت نور الهدى وفريد الأطرش ملكش حق. ملكش حق أبكي وتضحك تغضب وصلحك، أبكي وتضحك تغضب وصلحك، قلب الجرح من قولة آه، حس الدبح من قولة لا. ملكش حق ملكش حق انا قلت لك ريح قلبك ارجوك خليني في حالي، لا فيك بل فيك وما قلبك يكفاني منهم مجراري، حرام عليك تكسر خاطري وانا اتفرت يعني بخاطري، وحياه صعيدي يا اخوان ما حطا. ملكش حق ملكش حق حرام عليك في هواك الدنيا ظلماني، شابك في قلبي وقلبك لو حبيبي، وهبت قلبي لغيرك غالي سامحيني الحب اسمى ونصيب مكتوب كان بإيدي أحبك كنالة عيني يا عيني برضو انت حبيب عيني حط الله بينك يا أختي وبيني يا عيني برضو انت حبيب عيني حط الله بينك يا أختي وبيني ما تفكريش وزي قريش ما تفكريش أهلا يا طروح من المراق ده مستاهل توصيلي تهدي من المطروح وراك وراك أنا أستاهل منك هدايا الجوز الشق ملكش حق أبكي وتضحك تغضب وصالحك أبكي وتضحك تغضب وصالحك قلب الجرح من قولك حس ذبح من قولك لا لا ملكش حق ملكش حق ملكش حق وفي هذه الحلقة أيضا أيها الأصدقاء نحتفل بيوم ميلاد الشاعر والفنان الراحل أحمد خميس والذي وافق 13 يناير كتب كثير من الأغنيات للعديد من المطربين والمطربات ومنهم للموسيقار محمد عبد الوهاب الروابي الخضر يا ليالي الشر هل عانت أشواك الغناء فالروى بالخد تشدو والسنة حلو الرواء يا ليالي الشر هل عادتك أشواق الغناء فالروى بالخد تشدو والسنة حلو الرواء يا ليالي الشر هل عادتك أشواق الغناء فالروى بالخد تشدو والسنة حلو الرواء والأماني هتاف عزفاته الضفتان فجر في بكلة الأرض وفي قلب السماء والأماني هتاف عزفاته الضفتان فجر في مكلة الأرض وفي قلب السماء وجسد تاريخ يستروح أمجاد الغالي فوق وال عطر التربة فياض النماء وجسد تاريخ يستروح أمجاد الغالي فوق وال عطر التربة فياض النماء وجسد تاريخ أستروح أمجاد مادي فوق واد عطر التربة فياض النماء Thank you. فأفاقت مصر فأفاقت مصر شطآنا وعشبا ونخيلا فأفاقت مصر فأفاقت مصر شطآنا وعشبا ونخيلا تنفض الظلمة عن فجر عزيز الكبرياء تنفض ظلمة عن فجر عزيز الكبرياء تنفض الظلمة عن فجر عزيز الكبرياء الشرق رعاك الله ما دام وجود درة الشرق رعاك الله ما دام وجود درة الشرق رعاك الله ما دام وجود موجود ورع شعبا عريق الماء ورع شعبا عريق الماء موفور الإباء وأقام العز خفق أقام العز خفق وأقام العز خفق بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب خالدا في صفحة الأيام في عمر البقاء فانهلي يا مصر من إشراقة العهد الرغيد فانهلي يا مصر من إشراقة العهد الرغيد واسلمي يا مصر تفديك قلوب الأوفياء يا ليالي الشر هل عادتك أشواق الغناء فالروى بالقد تشدو والسنا حلو الرواء يا ليالي الشر هل عادتك أشواق الغناء فالروى بالخد تشدو والسنا حلو الرواء وأختم نختتم هذه الباقة أيها الأصدقاء على صوت كوكب الشرق أم كلثوم وقصيدة السد صاغها شاعرا عزيز أباظة والألحان لرياض السنبوتي. فينساه جنوبا في أرضنا.